السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليالي المباركة من عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله من هذه العشر، من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وأفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا أداء ما افترض الله عليه، وأفضل النوافل نوافل العبادات العلم، لأن نفعه متعدي. والجهاد إذا دعت الحاجة إليه أفضل، لكن العلم في على الإجمال أفضل من سائر نوافل العبادة لتعدي نفعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. المقصود أن هذه الأيام العشر هي الأفضل، والنهار على ما قرره أهل العلم أفضل من نهار عشر رمضان لوجود يوم عرفة، هكذا قال أهل العلم. والحديث الذي سقناه قريبا فيه دلالة على أنه ما فيه أفضل من هذه الأيام العشر. والليالي قالوا إن ليالي عشر رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر. المقصود أن العلم الشرعي تعلمه وتعليمه من أفضل الأعمال، وأفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا بعد الفرائض. وقد يتعين العلم تعلما وتعليما على بعض الناس ممن لا تقوم الكفاية إلا به. في هذه الليالي اخترنا منسكا مختصرا بعد أن شرحنا بتوفيق الله جل وعلا عددا من المناسك المختصرة، فكان الاختيار وقع على كتاب الإيجاز في المناسك للنووي، وهو مختصر من الإيضاح له، منسكه المسمى بالإيضاح هذا مطول وفيه بسط وفيه مسائل وفيه أشياء تنبيهات لا يستغني عنها الحاج، لكن لقصر المدة عدلنا عن الأصل إلى المختصر الذي هو الإيجاز، ويقارب ثمن حجم الأصل. والنووي رحمة الله عليه كما تعرفونه يعرفه الخاص والعام، حتى عامة الناس يعرفونه لأن له كتبا انتفع بها العامة والخاصة، مثل رياض الصالحين، مثل الأذكار تقرأ في مساجد المسلمين وفي بيوتهم منذ أن ألفها مؤلفها رحمه الله تعالى، كتب الله لها القبول. وعرف النووي رحمه الله تعالى بالعبادة والزهد وجودة التصنيف، مما يدل على نوع من الإخلاص، وإن كان الإخلاص في القلب لكن هناك آثار تدل عليه، على ما يلاحظ عليه في المعتقد، لأنه كان رحمة الله عليه أشعري المذهب في الاعتقاد، شافعي المذهب في الفروع. والذي يهمنا في دروسنا التعليق على هذا المنسك المختصر الذي سماه الإيجاز في المناسك، ونسبه إليه أكثر من ترجم له، وله مؤلفات في هذا الباب مثل ما ذكرنا الإيضاح والإيجاز وأحكام النساء في الحج، وله كتابان آخران يذكرها المصنفون ولا وجود لها ولا أعرف عنها شيء ولا عن أسمائها. المقصود أن الذي بين أيدينا سماه مؤلفه الإيجاز للنووي رحمه الله تعالى، وهو محيي الدين يحيى بن شرف بن زكريا بن شرف النووي الشافعي المولود سنة 31 و600 والمتوفى سنة 76 و600، عن عمر يناهز 45 عاما، يعني عمره قصير لكنه مبارك، والناس انتفعوا بكتبه وشرحه لمسلم على اختصاره لا يستغني عنه طالب علم، ففيه قواعد فوائد وضوابط وتنبيهات لا توجد عند غيره رحمة الله عليه، وإن كان كغيره ينقل من سبقه كالقاضي عياض وصاحب التحرير وصاحب المطالع وغيرهم من الشراح المتقدمين. هذا الكتاب غير مشهور، هو مطبوع في الهند سنة 1400 ثم طبع في دار البشائر أخيرا. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله ذي الجلال والإكرام. الحمد لله ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة وثنى بالحمدلة على ما جاء في كتاب الله جل وعلا حيث كان مبدوءا بهما. جاءت الأحاديث وإن كانت مضعفة عند أهل العلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أجذم، وبعض أهل العلم حسنوا لفظ الحمد، وأما بقية الألفاظ من البسملة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهي ضعيفة. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والطول والمنن العظام الذي هدانا للإسلام. هذه أعظم نعمة من الله جل وعلا على المسلمين، فالدين رأس المال، يعني لو أن الإنسان حاز الدنيا بحذافيرها وهيئت له جميع أسباب السعادة في عرف الناس وأسباب الراحة ولم يكن من المسلمين، هذا من أتعس الناس وأشقاهم، نسأل الله العافية. وأشد الناس بؤسا من المسلمين أحسن حالا ولا مقارنة ما بينه وبين أسعد الناس في مقاييسهم وموازينهم الدنيوية إذا كان غير مسلم، نسأل الله العافية. لأنه يؤتى بالرجل بأنعم أهل الدنيا من أهل الضلال والكفر، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له فيقول: ما رأيت خيرا قط. كيف إذا كان ممن قال الله فيهم: لابثين فيها أحقابا وما هم منها بمخرجين، غمسة واحدة يقول ما رأيت خيرا قط، ويؤتى بأبعس الناس في الدنيا من أهل الإسلام فيغمس في الجنة فيقول ما رأيت بؤسا قط. فهذه أعظم نعم الله ومننه على عبده، فالإنسان يحمد الله جل وعلا على أن جعله من أهل هذه الملة ومن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وأسبغ علينا جزيل نعمه وألطافه الجسام التي تقتضي منا الشكر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، لكن الإشكال أنه قليل من عبادي الشكور، والشكر هو الذي به تستقر هذه النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكرم الآدميين وفضلهم على غيرهم من الأنام من الخلق، قد كرمنا بني آدم فهو مكرم على سائر أجناس المخلوقات، لكن قد يكون أضل من الأنعام وأسوأ حالا منها إذا لم يتبع محمد عليه الصلاة والسلام. أولئك الأنعام بل هم أضل. وهناك مصنف طريف اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. الله جل وعلا يقول قد كرمنا بني آدم، يعني على الكلاب وغيره، وهذا يقول تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. تصور حال غير المسلم، قد يكون في هذه الدنيا منعم مكرم ومقدم بين الناس، لكن مش مآلهم، مآله إلى سقر ولظى، صلى الله عليه وسلم، جهنم. هذا الحيوانات التي لا تبعة عليها لا شك أنها أفضل منه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أنه ليس بشيء، صلى الله العافية. ودعاهم برحمته إلى دار السلام. دار السلام هي جنة المأوى، جنة الخلد، جنة عدن. وكرمهم بما شرع لهم من حج بيته الحرام، هذا كريم من الله جل وعلا بأن فرض عليهم هذه الفريضة التي لهم فيها منافع في الدين وفي الدنيا، ليشهدوا منافع لهم. فالإنسان إذا فرض عليه ووجب عليه شيء فيه مصلحته ومنفعته لا شك أن هذا تكريم له. ويسر ذلك على تكرار الدهور والأعوام، يسر الحج على تكرار الدهور والأعوام. والتيسير نسبي، لأنه قد يكون الإنسان في هذه الأزمان المتأخرة بعد تيسر وسائل النقل يسر له الحج أكثر من غيره، أكثر من سنين مضت حينما كان طريق الحج بالأشهر صار بالساعات والدقائق بسببه، فهذا أكثر تيسير. لكن ومع ذلك مع عسره في السابق هو ميسر، لأنه مهما كان عسره ففي مقابل نتائجه يسر. الأمر الثاني أنهم وإن شقوا في أبدانهم وركبوا الإبل والمطي وجاءوا على الأقدام رجالا وركبانا من كل فج جاءوا ومكثوا الشهور يطون الفيافي والقفار، إلا أنهم مع ذلك قلوبهم مرتاحة ومسرورة. وفي هذه الأيام الطريق قد لا يزيد على ساعة والبدن مرتاح على مجلس وثير ومكيف، ولا في أدنى أثر للتعب، ومع ذلك القلب تعبان، القلب شقي. وانظروا إلى هؤلاء ونحن وإياكم منهم، يعني أن الشخص من بيئته، قبل أن يفتح باب الطائرة، تجدهم يزدحمون وأعصابهم متوترة، بس متى يفتح الباب؟ وإذا تقدم عليه واحد أو تعثر متاعه دون الباب تجده مشدود والقلب يكاد ينفجر. وانظر إلى الناس عند إشارات المرور، إذا أراد واحد بيلف يمين ما تمسكه الإشارة، لكن خل واحد يقف قدامه، والمسألة ثواني. القلوب تعبت شقيت مع الراحة في الوسائل، لكن في السابق تجده يسافر مسيرة شهر ليروي حديث على الراحلة، في الشتاء، في برد الشتاء، في حر الصيف، وهو مرتاح ليروي حديث واحد. والآن الأحاديث كلها عنده بزر، يضغط زر وتطلع الأحاديث كلها عنده، والنتيجة لا شيء مع الأسف. واحد من سكان الأحساء قال إن كنا قبل، يعني هذا الأمن الذي نعيشه قبل توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، يقول أردنا الحج والطريق في البر ميؤوس منه لكثرة القطاع، فذهبنا إلى البحرين من أجل أن نركب البحر آمن، فقالوا البحرين ما فيه عدد يستحق أن تستقى الباخرة إلى جدة، لابد أن تذهبوا إلى بومباي بالهند، وهم الحس عندنا هنا 10 ساعات وهم واصلين. راحوا للهند وجاءوا مع حجاج الهند من هناك. نعم نعيشها تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى ما أن يصرف الإنسان جهده لهذا الشكر من أن تستقر هذه النعم. فهل نحن شكرنا هذه النعم؟ شخص كبير مقعد صائم يوم عرفة بالرياض ويشاهد الناس وهم ينصرفون من عرفة في بيته في الرياض وبين أولاده، بكى. قال ابنه ما الذي يبكيك؟ قال الناس حجوا وفازوا بالأجر العظيم وأنا جالس هنا بالرياض. صور رجل كبير وعلى فراشه وصائم ورجل صالح، قال له ابنه تريد الحج؟ قال نعم. فرش له فراش بالسيارة واضطجع على هذا الفراش وركب من الرياض بعد غروب الشمس بعد صلاة المغرب، ومر به ولده على عرفة ووقف قبل طلوع الفجر وكمل المناسك حج هذه السنة. من يتصور أن الأمر بيصل إلى هذا الحد؟ ليس على الطائرة، على سيارة، تيسير من الله جل وعلا، تحتاج إلى شكر. ومع ذلك تجد كثير من طلاب العلم فضلا عن العامة يسوف حج هذه السنة أو التي بعدها هو حج الفريضة. وسمعنا من يقول والله مشكلة الآن إجازة الحج من يستغلها للبحث، مفروض عليه بحث في الجامعة، وإذا فات الفرصة ما يمكن يفوت عليها البحث. فريضة الحج. وبعضهم يقول لا، الموسم موسم ربيع ونبي نطلع ونستانس وننبسط والجاي نحج، بس هذه فريضة الله على عباده تترك وتؤجل من أجل هذه الأعذار الواهية. العدني محمد بن عبد الله بن أبي عمر العدني من شيوخ الأئمة حج 70 مرة ماشيا، ويسر لهم ذلك على تكرار الدهور والأعوام. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأتمه وأعظمه وأشمله. أبلغ يعني بالعبارات التي تجمع المحامد، أو أكبر قدر من المحامد، لأن الإحاطة بالمحامد لا أحصي ثناء عليك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام البليغ الذي يجمع المراد وأكثر المراد وأكمله وأتمه. كمال والتمام لا شك أن الكمال أعظم من التمام، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالكمال لا يحتاج إلى مزيد، والتمام يحتاج، ولذلك قال في الدين أكملت لكم دينكم لأنه لا يحتاج إلى زيادة، والنعم أتممت لكم نعمتي لأنها قابلة للزيادة. وأعظمه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من خليقته والمختار من بريته، صلى الله عليه وزاده فضلًا وشرفًا لديه، صلى الله عليه وزاده فضلًا وشرفًا لديه، ما قال النووي رحمه الله وسلم، والله جل وعلا يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، الأمر بالصلاة مع السلام، والنووي ما قال وسلم، وفي بعض الكتب كذلك. وقد استدرك على الإمام مسلم في شرحه عليه أن مسلما لم يذكر التسليم، اقتصر على الصلاة وأطلق الكراهة، قال يكره إفراد الصلاة دون السلام، يكره إفراد الصلاة دون السلام، وقد فعل ذلك، والبشر يغفل، لا سيما إذا طال الكلام بين الصلاة والسلام قد ينسى مثل ما في صحيح مسلم. فالنووي أطلق الكراهة على من أفرد الصلاة دون السلام أو العكس، وابن حجر قال الكراهة في من كان ذلك ديدنه، يعني عادته دائما يصلي ولا يسلم أو يسلم ولا يصلي، لا شك أن الكراهة متجهة لأنه مأمور بالأمرين معا بالصلاة والسلام. أما من كان يجمع بينهما تارة ويفرد الصلاة تارة ويفرد السلام تارة لا تتجه الكراهة بالنسبة له. هذا كلام من حجر، مع أنه وقع من النووي قبله الإمام الشافعي وكثير من أهل العلم وقع منهم إفراد الصلاة، لكن إنما يتم امتثال الأمر في آية الأحزاب بالجمع بينهما بين الصلاة والسلام. يقول رحمه الله تعالى أما بعد، وأما حرف شرط، بعد قائم مقام الشرط، ظرف مقطوع عن الإضافة مع نية المضاف إليه فهو مبني على الضم، كما بقوله جل وعلا لله الأمر من قبل ومن بعد، لأنه إذا أضيف أعرب قد خلت من قبلكم، وإذا قطع عن الإضافة ما نوي المضاف مضاف إليه فإنه يعرب مع التنوين، فساغ لي الشراب وكنت قبلا. أما هنا فهو مقطوع عن الإضافة مع نية المضاف إليه، مثل الآية من قبل ومن بعد. وأما بعد هذه ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومراسلاته عن أكثر من 30 صحابيا، فالإتيان بها سنة. بهذا اللفظ أما بعد، أما قولهم وبعد فلا، لا تتأدى بها السنة، وهي في استعمال متأخر، يعني ذكرها الزرقاني في شرح المواهب ويقول إن الواو قائمة مقام أما، هذا ليس بصحيح، كل ما جاء من النصوص عنه عليه الصلاة والسلام أما بعد، ولا تحتاج إلى ثم، لأننا نسمع أحيانا يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ثم أما بعد، هذه ثم لا نحتاجها ولم تثبت في نص، لو أراد أن ينتقل من أسلوب إلى آخر مرة ثانية ثم قال ثم أما بعد عطفا على أما بعد الأولى ممكن، أما في أول موضع ما تحتاج إلى ثم. واختلف في أول من قالها على ثمانية أقوال عند أهل العلم، يجمعها قول الشاعر جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب، ثمانية أقوال. وبعد قائم مقام الشرط وما اقترن بالفاء هو جوابها، أما بعد فإن هذا جواب الشرط، فإن الحج أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام لأن الإسلام بني على خمس كما في حديث عبد الله بن عمر، على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله الحرام وصوم رمضان، هذا في الصحيحين في تقديم الحج على الصيام. وبنى البخاري رحمه الله تعالى كتابه على ذلك فقدم الحج على الصيام في الصحيح. والرواية الأخرى وهي في صحيح مسلم تقديم الصيام على الحج، وعليه ما شاء أكثر أهل العلم في ترتيب كتبهم يقدمون الصيام على الحج. على كل حال ورد في الحج أحاديث تشدد في أمره مما يجعله عند بعضهم آكد من الصيام، ورد أحاديث تشدد في الصيام والوعيد الشديد على من فرط فيه تجعله عند آخرين وهم الأكثر آكد من الحج، وكلاهما ركن من أركان الإسلام، ومن ترك الحج كانت له جدة استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الذي لا يستطيع غير مكلف بالحج لا يجب عليه، لكن المستطيع بعض العلماء يقول ما دام ترك ركن فإنه يكفر، حكم بكفره جمع من أهل العلم، وكذلك بقية الأركان. أما بالنسبة للشهادتين فلا شك أنه لا يدخل في الإسلام إلا بهما، من لم ينطق بالشهادتين هذا ليس بمسلم إجماعا. وأما من ترك الصلاة فالأدلة الصحيحة تدل على كفره، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأما بقية الأركان فالخلاف فيها معروف، والأكثر على أنه لا يكفر ما لم يجحد الحكم، الأكثر على أنه لا يكفر، والقول بكفره قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة. ومن أعظم الطاعات لرب العالمين من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فالمطلوب التقوى سواء تعجل أو تأخر، وإذا تحققت التقوى في الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا إثم عليه. والآية معناها معنى الحديث. ومن أعظم الطاعات لرب العالمين وهو شعار أنبياء الله وسائر عباده الصالحين، النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء في المطاف، وثبت أنهم كل ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وسائر عباده الصالحين في تراجم أهل العلم ينصون على أن فلان حج 50 سنة 60 سنة 70 سنة 30 سنة، فلا شك أن الحج من أعظم العبادات، وفيه تكفير وتمحيص للذنوب، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهو شعار عباده الصالحين وشعار أنبياء الله من قبل ذلك. فمن أهم الأمور بيان أحكامه، لا بد أن يكون الحج ليكون مبرورا أن يكون على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت عنه أنه قال: خذوا عني مناسككم، كما أن الصلاة كذلك، صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حج هكذا؟ إلا بتعلم الأحكام من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأقوال أهل العلم المستندة للوحيين. فمن أهم الأحكام، فمن أهم الأمور بيان أحكامه وإيضاح مناسكه وأقسامه وذكر مصححاته ومفسداته، لأن الذي لا يعرف الأحكام لا يعرف كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، هذا قد يقع في شيء يبطل عبادته ولا يشعر، قد يترك ركن، قد يترك شرط، قد يرتكب أمر مبطل لهذه العبادة وهو لا يشعر. فيجب على المسلم أن يتعلم أحكام ما أوجب الله عليه ليؤديها على وجه صحيح. مصححاته ومفسداته وواجباته وآدابه ومسنوناته، مصححات والمفسدات ليقع حجه صحيحا مقبولا تترتب عليه الآثار من براءة الذمة من عهدة الطلب، وكذلك الواجبات لئلا يأثم ويلزمه ما يلزم من ترك الواجب، والآداب والمسنونات من أجل استكمال الحج واستحقاق الأثر المرتب عليه، الذي رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. الحج المبرور ليكون مبرورا لا بد أن يكمل على ما سيأتي. وقد جمعت فيه كتابا كبيرا مشتملا على ما يحتاج إليه، ويقصد بذلك الإيضاح، مطبوع في مجلد، وما كتبه في شرح المهذب من أطول ما ألف في المناسك، إذ يستغرق كتاب المناسك المجلد 7 و8 من القطع الكبير، من أطول ما كتب في المناسك شرح النووي على المهذب للشيرازي في 2، وهذا كتاب مستقل في المناسك، مطول بالنسبة لما ألف في المناسك، لكنه بالنسبة إلى ما كتبه في المجموع فيه نوع اختصار. يقول: وقد جمعت فيه كتابا كبيرا مشتملا على ما يحتاج إليه ولو في نادر من الأحوال، ذكر تنابيه وذكر مسائل قد يفعلها بعض الحجاج نادرا، ولا شك أن مسائل الحج كثيرة جدا لا يمكن أن تنتهي، ونسمع في كل موسم نوازل ومسائل جديدة، وتسمع من هذا ما لا تسمع من هذا، وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا، يعني مسائل كثيرة جدا لا تدخل تحت الحصر. ولو في نادر من الأحوال، ولكنه طويل بالنسبة إلى أكثر قاصدي الحج. نعم، كثير من الناس من طلاب العلم فمن دونهم قد يستطيل هذا الكتاب، لكن الحريص على دينه وعلى براءة ذمته مما أوجب الله عليه يقرأ مثل هذا ويقرأ ما هو أطول منه، والعلماء يقرؤون أكثر من منسك، ويقرأ عليهم مناسك ويعتنون بهذا الباب عناية فائقة، وكل موسم له كتبه ومؤلفاته، فإذا أقبل رمضان اعتنوا بكتاب الصيام مما ألف فيه استقلالا وآيات الصيام، وقرأوا في التفسير ما يتعلق بآيات الصيام، وقرأوا في الحديث الصيام وما يتعلق به من الشروح، وهكذا. إذا جاء موسم الحج كذلك، هذه طريقة أهل العلم. ولكنه طويل بالنسبة إلى أكثر قاصدي الحج، أكثر قاصدي الحج عوام، فهذا طويل عليهم لا شك. وأما الخواص من طلاب العلم والعلماء فإنهم يقرؤونه ويقرؤون أطول منه، وقد يقرؤون أكثر من منسك. فقصدت بهذا المختصر الذي هو الإيجاز، وهو مختصر من الإيضاح، تلخيص مقاصد ذلك الكبير بحيث يفهمه العوام. المختصر في 50 صفحة صغيرة، يعني يمكن يقرأ عند بعض الجادين في جلسة ويفرغ منه، لأنه يجمع مقاصد الكتاب المطول الذي فيه المسائل المتفرقة بحيث يفهمه العوام، لأن أسلوبه مبسط سهل سلس، ولا يرد العلماء الكرام يعني من اقتنائه وقراءته وإقرائه للطلاب وشرحه لهم، لأنه قصير. ما الذي ردنا عن الإيضاح؟ طوله مع ضيق الوقت، لكن هذا ما يرد العلماء لأنه ينتهى منه بمدة يسيرة. وعلى الله الكريم اعتمادي وتقديم المعمول على العامل يدل على الحصر، وإليه تفويضي واستنادي مثل ما في إياك نعبد وإياك نستعين، وهو حسبي ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قيل له أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني يكفيني كل ما أهمني وكل ما أغمني وكل ما أخشى وكل ما أخاف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن الامتثال يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم امتثال الآية، وإذا ذكرنا الآل فلنذكر الأصحاب، لأن الآل لهم حق على الأمة لأنهم آله ووصيته عليه الصلاة والسلام، أوصى بهم، وصحابته لهم فضل علينا وفضل على الأمة في سائر الأمصار والأعصار، لأن الدين ما وصل لنا إلا عن طريقهم. من حج هذا البيت، قصد به الكعبة، فلم يرفث ولم يفسق، الرفث هو الجماع ودواعيه وما يتعلق به ويحض عليه، ولم يفسق يعني لم يرتكب محرما يخرج به من دائرة التقى إلى دائرة الفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته، يعني رجع بدون ذنب، وكيوم كان معروف أنه حرف جر ويوم مبني على الفتح لأنه ظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني، أضيف إلى جملة صدرها مبني، ولدته فعل ماضي مبني على الفتح، ولو أضيف إلى جملة صدرها معرب لأعرب هذا يوم ينفع الله. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، يقول في صحيحهما، لهما صحيح واحد ولا اثنين؟ نعم صحيحيهما، هذا الصواب. وإذا قيل في صحيحهما لأن الأمر معروف، هناك صحيح البخاري وصحيح مسلم. الرفث اللغو والفسوق المعصية، هذا قول كثير من أهل العلم أن المراد بالرفث اللغو والكلام الذي لا قيمة له، وكثير من الناس يحج ويرجع وهمه القيل والقال، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أثقل عليه من جبل. وأما قيل كذا وقال فلان كذا وفي القناة الفلانية كذا وجاءت رسالة تقول كذا مما لا فائدة فيه، هذا سهل على النفوس. وقد يقول قائل أن الحج 4 أيام أو أقل، 4 أيام لن أتكلم بكلمة إلا بقدر الضرورة من أجل أن أحقق لم يرفث ولم يفسق. لكن إذا كان في حال السعة، في حال الرخاء، أوقاته معمورة بالقيل والقال، هل يوفق لأن يمسك لسانه؟ ما يستطيع. إذا أردت أن تنظر فانظر إلى من جاء ليجاور في البيت الحرام، في المسجد، في 10 الأواخر من رمضان، في ليالي هذه 10، وفي الأوتار، وفيما يرجى أنها ليلة القدر، وهو همه وديدنه في ساعته القيل والقال، هل يستطيع أن يمسك لسانه؟ هو تغرب، جال بيجلس 10 أيام ويمشي، وما قصده من هذا التغرب؟ قصده الأجر العظيم من الله جل وعلا، جاي من أجل الثواب. ثم تجد إذا كان ما تعود لعمارة وقته بالذكر والتلاوة ويريد أن يوفق في هذه الأيام لذلك، في الغالب أنه لا يستطيع. ورأيناهم يستند على عمود يصلي العصر ويجلس ولا أن يخرج إلا بعد التراويح، تجده يفتح المصحف يقرأ له صفحة صفحتين ثم يتلفت، غد يشوف أحد جاي ولا رايح، ما شاف أحد رجع يقرأ صفحة صفحتين، يفعل ذلك أكثر من مرة ثم يقوم هو يبحث عن الناس. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت من أهل القرآن تقرأ القرآن، لك نصيب من القرآن، لك ورد وحزب من القرآن محدد لا تفرط فيه، أبشر بالخير. لما إذا كنت ما تعودت تجلس من أجل القرآن، القرآن من رمضان إلى رمضان، أو إذا بكر لصلاة من الصلوات 5 دقائق قبل الإقامة أخذ مصحف وقرأ من أجل تمضية الوقت، مثل هذا لا يعان على قراءة القرآن، ولا يعان في الحج على أن يمسك عن اللغو. فتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الإنسان يقدم في وقت الإمكان. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ما يدل على الفضل العظيم المرتب على هذه العمرة، ولا حد لما بين العمرتين، لأنه قال العمرة إلى العمرة وأطلق، فكل ما أكثرت من العمرة حطت عنك ذنوبك. نعم العمرة مختلف فيها عند أهل العلم، حج عن أبيك واعتمر، أتم الحج والعمرة لله، هذه ما يستدل بها من يقول بالوجوب وهو المرجح، ومن أهل العلم يقول لا، الواجب هو الحج والعمرة نفل. على كل حال عمرة مرة في العمر المتجه وجوبها كالحج، لكن ليست مثله في درجة الوجوب، هذا ركن وهذه واجبة من الواجبات، يعني ما لو تركها دينه ما عليك خطر إلا أنه يأثم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا متفق عليه. كفارة لما بينهما مع مراعاة القيد الوارد في أكثر من حديث، ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة، فمثل هذه المكفرات إنما تكفر الصغائر، صلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة. قال رواه البخاري ومسلم: والمبرور الذي لا يخالطه إثم. الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم، ليس فيه رفث ولا فسوق، لا رفث ولا فسوق، هذا المبرور. وقيل هو المقبول، والقبول مرتب على اجتناب الرفث والفسوق والمعاصي والمفسدات وتصحيح الحج بفعل واجباته وشروطه وأركانه والبعد عن مفسداته. قال: ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان عليه ولا يعاود المعاصي، ولا يعاود المعاصي والمكروهات. يعني لو نظر الإنسان في نفسه في حاله وقد حج ورجع سنة، ثم حج ورجع سنة ثانية، ثم حج ورجع إلى 10 سنين وعاد إلى بلده، كيف وضعه بين الحجتين؟ هل هي أفضل مما قبل أو لا؟ كثير من الناس يرجع كما هو، ما يتغير من حال الشيء، هذا مشكوك في قبول حجه، في بر حجه، لأنه رجع من ذنوب كيوم ولدته أمه لو كان حجه مبرورا، لكن ما دام عاد إلى ما كان يزاوله قبل ذلك من آثام ومعاصي وجرائم، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني إذا نظرنا إلى من يعتكف مثلا في 10 الأواخر من رمضان ويلزم المسجد ثم يعلن عن الشهر وكان من عادته قبل ذلك يفوته شيء من الصلوات، قد يفوته شيء من صلاة العشاء ليلة العيد لأنه متعود على هذا، لكن إذا تاب وأناب وصدق في توبته وأحسن في اعتكافه، لأن بعض الناس يعتكف اسم ما أحسن في هذا الاعتكاف، تجد يمضي وقته في هذه الآلات ومتابعة الأخبار والقيل والقال، وبعضهم يدخل جرائد المسجد وفيها صور وانترنت وما أشبه ذلك، على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان عليه ولا يعاود المعاصي والمكروهات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خرج من المسجد وفعل معصية كبيرة أو صغيرة، هذا ليس له من صلاته إلا ما يحكم على شيء بشيء، لكن العلامة هذه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو كانت صلاته على مراد الله وعلى ضوء ما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام ما فعل المنكر، تجد يصوم بالنهار في رمضان ويزاول ويغشى المنكرات في الليل. والصيام كتب علينا لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذي يحج ويرجع كما كان ما استفاد، علينا أن نسعى إلى تطبيق مثل هذا الكلام لتكون حالنا أفضل من حالنا قبل الحج، ما يستدل على أن الحج مبرور. فإذا استقر عزمه على الحج بعد الاستخارة، الحج إذا كان فريضة ركن والمرجح أنه على الفور، هذا ما يستخار في نفس الحج، إنما تعود إلى أمور خارجية، يستخير في أن يسافر على هذه الوسيلة أو تلك مع هذه الرفقة أو مع غيرهم، مع هذه الحملة أو مع تلك، هذا محل الاستخارة. أما أصل الحج الذي هو ركن متعين عليه وعلى الفور، هذا ما يستخار فيه. فإذا استقر عزمه على الحج بعد الاستخارة بدأ بالتوبة من كل المعاصي والمكروهات، بدأ بالتوبة، التوبة واجبة في كل وقت، توبوا إلى الله جميعا، التوبة واجبة. لكن هو مسافر سفر ولا يدرى هل يصل أو لا يصل، هل يرجع أو لا يرجع، يعني يستحضر هذه المعاني فيتوب ويتهيأ لهذه الشعيرة العظيمة، يطهر نفسه من الأدران ومن آثارها بالتوبة النصوح، وخرج من مظالم العباد، يعني بينه وبين فلان معاملة، بينه وبين علان معاشرة، والمعاشرة وطول المخالطة لا بد أن يحصل فيها شيء، يخرج من هذه المظالم، يتحلل منهم ويطلب منهم الحل، وقضى ما عليه من دين، يجب قضاء الدين قبل الحج، ولا يجوز له أن يحج مال يستطيع أن يبرئ في ذمته منه. هذا المال وهذا المبلغ الذي يحج فيه أو به يدفعه إلى الدائن أوجب وآكد. ورد الودائع، احتمال أنه لا يرجع فتضيع تلك الودائع على أهلها وهذه الديون على أربابها، واستحل ممن بينه وبينه معاملة أو مصاحبة على ما تقدم، وكتب وصيته. ما من مسلم، في حديث ابن عمر، ما من مسلم له شيء يوصي به فيبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. لكن إذا تغير حاله إلى حال يحتمل فيها أنه يموت لا يعود، كذا يحصل له ما يحصل ويعرض له ما يعرض، تأكد ذلك في حقه. وكتب وصيته إن كان له مال يوصي به ويشهد عليها، وإذا كانت عنده ديون غير حالة، عليه ديون غير حالة أو ودائع بحث عن أصحابها فلم يجدها، يكتبها في وصيته، يجب عليه أن يكتبها. حول المؤذن أو موجة الوقت، ها؟ طيب. ويشهد عليه وترك لأهله مؤونتهم مدة ذهابه ورجوعه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، يحج وأولاده يتكففون الناس، لا، يجب عليه أن يترك لهم مؤونتهم، ويجتهد في رضا الوالدين، يجتهد في رضا الوالدين، وهذه كلها مقدمات ليكون الحج مبرورا. أما شخص عليه ديون لم يستأذن، أو عنده ودائع ومشى وتركها فرط فيها، أو له والدان ولم يرضهم، هذا كيف تتهيأ نفسه للحج المبرور؟ لا يعان عليه ولا يوفق له. مثل ما ذكرنا عن حاج حج من بغداد 3 مرات ماشيا، يحج من بغداد ماشيا على الأقدام 3 مرات، يقول مرة الثالثة ذكر بترجمته في بعض كتب التواريخ جاء من الحج وقد ذهب ماشيا ورجع ماشيا، دخل البيت فإذا أمه نائمة اضطجع بجوارها فانتبهت به وقالت له يا فلان اسقني ماء. يقول انه تثاقل جاي من سفر بعيد آلاف الأميال وتعبان صعب عليه ولا سمع الكلام، ثم قالت له ثانية اسقني يا فلان ماء. كذلك لما قالت الثالثة حاسب نفسه قال أذهب على الأقدام آلاف الأميال في حج نفل وأمي مما يجب برها وحقها آكد الحقوق بعد حق الله جل وعلا، تطلب ما ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع ولا يستجيب، شك في حجه أنه لو كان لله ما فعل مع أمي هذا الفعل، ولا يمكن أن يفعل هذا الفعل وقد حج ثلاث مرات إلى مكة ماشيا. ذهب وسأل والقصة معروفة، فقيل له أعد حجة الإسلام، أصلك حج ما هو لله أصلا، شرط الإخلاص متخلف ليس بموجود، ما دام أمك تقول أعطني ماء وازجيب ولا تحضر الماء لا شك أن شرط الإخلاص فيه ما فيه، مع أن الفقيه في مثل هذه الصورة إذا كان الحج متوفر شروطه أركانه وواجباته وأدي على وجه تبرأ به الذمة ظاهرا تترتب عليه ويصححونه ما يقولون لا عهد. قال رحمه الله ويجتهد في رضا الوالدين ومن يتوجه عليه بره وطاعته من الأعمام والأخوال والإخوة والأخوات ممن تجب صلتهم، وإن كانت امرأة استأذنت أيضا زوجها، استأذنت زوجها لأن حقه متعين عليها فلا تحج إلا بإذنه، وإن اختلفوا في فريضة أنه لا يجوز له أن يمنعها بل يجب عليه أن يأذن لها، وإن لم يجب عليه أن يحججها، يعني الحج ليس بواجب على الزوج أن يحج امرأته أو يحج بها، وإنما عليه أن يأذن بها وهذا في حج الفريضة، أما التطوع له أن يمنعه وله إذا أحرمت أن يحللها. ويستحب للزوج وإن كانت امرأة استأذنت أيضا زوجها ويستحب للزوج أن يحج بها، يستحب استحباب ولا يلزمه ذلك، وللوالد والوالدة منعه يعني منع الولد ذكرا كان أو أنثى من حج التطوع، وللوالد والوالدة منعه من حج التطوع وليس لهما منعه من حج الفرض كالزوج، وللزوج منعها من حج التطوع وكذا من حجة الإسلام على الأصح لأن حقه ناجز على الفور والحج على التراخي، يعني هذا المرجح عندهم أن الحج ليس على الفور وإنما هو على التراخي، وهذا مذهب الشافعية، لأن الحج فرض سنة ست فيما يقررونه، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنة عشر، دل على أن الحج على التراخي، وإذا كان على التراخي وحق الزوج على الفور قدم حق الزوج فله منعها من حج الفريضة، لكن المصحح المرجح أن الحج على الفور وأن النبي وأن الحج فرض سنة تسع، وحج النبي عليه الصلاة والسلام سنة عشر ولم يحج سنة تسع، وإنما أمر أبا بكر أن يحج سنة عشر سنة تسع بالناس، ويؤذن في الناس بالحج أن لا يحج بعد العام المشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطيق أن يرى هؤلاء العراة، فتأخر حتى يبلغ الناس بهذا الأمر ويلتزمه الناس فيحج من دون رؤية هذه المنكرات. طيب، يقول بعض الناس أنا أخر الحج حتى تتغير الأحوال، لأن الناس الآن فيهم تبرج وعندهم منكرات، وأنا أخشى أن أقع في شيء. يقبل هذا العذر؟ لا يقبل. منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، لكن لو حج نافلة وأراد أن يوازن بين المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات له ذلك، أما حج الفريضة والأمور الواجبة ما يتعذر بمثل هذا، ما يمكن نتعذر بمثل هذا. لو كان حج نفل أو بيعتمر نفل في رمضان أو في غيره ويقول والله الحرم فيه تبرج ومكة فيها تبرج وكذا، والوافدين لهم عاداتهم وطباعهم، لا أستطيع أن أرى هذه المناظر. وبالفعل بعض الناس يرجع آثم، يرجع من حجه أو من عمرته آثم، يقع في منكرات ويقع في محرمات ويقع في أشياء مثل هذا. نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن الفريضة الذين قالوا كما قال الله عنهم ائذن لي ولا تفتني، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنهم إذا رأوا بنات بني الأصفر لا يصبر، ما عذروا لأنه في مقابل جهاد فريضة. أما بالنسبة للنوافل فالإنسان يوازن، ما يروح بيعتمر ويرجع محمل بالآثام والأوزار. وكذا من حجة الإسلام على الأصح. ومما قيل في تقديم أبي بكر في حج سنة تسع وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام إلى عشر، قالوا إن حجة أبي بكر كانت في شهر ذي القعدة، لأن عندهم النسي يؤخرون شهر من كل سنة، وفي حجته عليه الصلاة والسلام استزار الزمان فوقعت الحجة في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قبل حجة الإسلام أكثر من مرة، ورآه جبير بن مطعم واقف بعرفة واستنكر وقوفه بعرفة وهو من الحمص، يعني قبل أن يسلم جبير، فاستنكر لأن قريش من حمص منهم إنما يقفون بالمشعر الحرام في مزدلفة ولا يخرجون مع الناس، يرون أنهم هم أهل الحرام فلا يخرجون عنه. وهذه القصة في الصحيح تدل على أنه حج مرتين أو أكثر قبل حجة الإسلام، قبل أن يفرض الحج عليه عليه الصلاة والسلام. نقف على الفصل وإن كان القدر قليل بالنسبة لحجم الكتاب، لكن شايف الكتاب ما بعد وصل صور إلى ضروري وجود الكتاب بأيدي الطلاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.